بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، وفي الواقع انتهى بالأمس كتاب التهجد، ونبدأ في كتاب أو في أبواب صلاة التطوع كسنن الرواتب صلاة الضحى، ولكن يعني هي أيضا تحت كتاب التهجد في هذا هذه النسخة. أن في الدرس السابق عمل حصر قال اشتملت أبواب التهجد ومن ضم إليها على 66 حديثا، وهذا من طبيعة الحافظ أنه بيذكر يعني هذا الحصر بعد انتهاء كل باب، ولكن أبواب التطوع ضمها إلى كتاب التهجد. قال باب التطوع بعد المكتوبة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، يعني ركعتين، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. قال ابن أبي زناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله، بدل في بيته في أهله، تبعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع، يعني تابع الراوي عن نافع وهو هنا عبيد الله، تابع عبيد الله كثير بن فرقد وأيوب في الرواية عن نافع. قال وحدثتني أختي حفصة، طبعا هذا بالإسناد السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، تبع كثير بن فرقد وأيوب عن نافع، يعني أيضا كان في الحديث السابق. وقال ابن أبي زناد عن موسى بن عقبة عن نافع بعد العشاء في أهله. يقول أبواب التطوع، كأن ثبت هنا في بعض النسخ يعني قبل باب التطوع بعد مكتوب أبواب التطوع ضمن كتاب التهجد. يقول لم يفرد المصنف هذه الترجمة فيما وقفت عليه من الأصول. قول باب التطوع بعد المكتوبة ترجم أولا بما بعد المكتوبة، يعني السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المكتوبة بعد الفريضة، ثم ترجم بعد ذلك بما قبل المكتوبة. قوله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين أي ركعتين، والمراد بقوله مع التبعية أي أنهما اشتركا في كون كل منهما صلاة إلا التجميع، فلا حجة فيه لمن قال يجمع في رواتب الفرائض. وسيأتي بعد أربعة أبواب من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات فذكرها، وفي بعض الروايات يعني حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل الصبح، هم 12 ركعة عليه سنن الرواتب. فلو قلنا 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر هيبقى 10 ركعات. طبعا ورد في فضل هذه سنن الرواتب حديث أم حبيبة من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، فهم 12 ركعة كان في حديث ابن عمر. من صلاها يعني في كل يوم يعني سوى المكتوبة يعني يبنى له بيت في الجنة. قوله قبل الظهر سيأتي الكلام عليه بعد 4 أبواب، يعني اللي هي السنة قبل الظهر، في قالوا 4 وفي قالوا 2. فأما المغرب والعشاء ففي بيته. يقول استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وطبعا الأصل أن السنة تكون في البيت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا يعني بيوتكم مقابر، يعني كالمقابر، يعني يجعلوا يعني من صلاتكم في بيوتكم، فأفضل يعني صلاة النوافل في البيت. ولكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينشغل في المسجد بمصالح المسلمين أو توزيع الصدقات أو غير ذلك، فكان يصلي يعني أحيانا النوافل في المسجد في النهار، وفي البيت يكون في بيته أو في أهله فيصلي في البيت، ولكن الأصل النوافل في البيت. يقول استدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحكي ذلك عن مالك والثوري، وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتشاغل بالناس في النهار غالبا، وبالليل يكون في بيته غالبا. وتقدم في الجمعة من طريق مالك عن نافع بلوض وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، مع أنها من صلاة من النهار يعني، لأنه الجمعة كان يقيل يعني الأيام العادية كان يقيل يعني يبرد بصلاة الظهر، يقيل ثم يصلي الظهر يعني يستريح أو ينام فترة قيلولة قبل صلاة الظهر، ولكن الجمعة كان يصلي الظهر أولا ثم يقيل، فكان يعني يصلي سنة الجمعة في البيت، معناها يعني سنة من سنة النهار يعني. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، والحكمة في ذلك أنه كان يبادر الجمعة ثم ينصرف إلى القائلة، بخلاف الظهر فإنه كان يبرد بها يعني يؤجل الصلاة إلى ثلث الوقت أو نصف الوقت لشدة الحر، وكان يقيل قبلها. وأغرب ابن أبي ليلى فقال لا تجزئ سنة المغرب في المسجد، حكاه عبد الله بن أحمد عنه عقب رواياته لحديث محمود بن لبيد رفعه إن ركعتين بعد المغرب من صلاة البيوت، وقال إنه حكى ذلك لأبيه عن ابن أبي ليلى فاستحسنه. قوله حدثتني أختي حفصة بنت عمر وقال ذلك هو عبد الله بن عمر. قول سجدتين في رواية الكشميني ركعتين. قول وكانت ساعة قائل ذلك هو ابن عمر، وسيأتي من رواية أيوب بلوض ركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال وحدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، وهذا يدل على أنه إنما أخذ عن حفصة وقت إيقاع ركعتين قبل الصبح لا أصل مشروعيتهما. وقد تقدم في أواخر الجمعة رواية مالك عن نافع وليس فيه ذكر ركعتين اللتين قبل الصبح أصلا. قوله قال ابن أبي زناد عن موسى بن عقبة عن نافع يعني ابن عمر بعد العشاء في أهله، أي بدل قوله في بيته. قوله تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. أما رواية كثير فلم تقع لي موصولة، وأما رواية أيوب فتقدمت الإشارة إليها قريبا، وفي حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها وهو قول الجمهور، ودي أفضل الصلوات يعني اللي هي ما يعني ما جاور الشريف فهو شريف يعني، صلاة الفرائض طبعا هي أفضل الصلوات، وما ارتبط بالفرائض فهو أفضل يعني مما يعني كان على سبيل الإيل يعني التطوع العام لا يرتبط بالفرائض يعني. يقوله قول الجمهور، يقوله في حجة لمن ذهب إلى أن الفرائض رواتب تستحب المواظبة عليه وهو قول الجمهور، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض، لكن لا يمنع من تطوع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك، وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور، العراقيون من أصحاب مالك يعني كمحمد بن الحسن يعني، لأنه روى عنه الموطأ، كان إذا روى الموطأ تمتلئ الدار، وإذا روى عن يعني غيره من أهل الكوفة تخلو الدار. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. قال حدثني علي بن عبد الله اللي هو ابن المديني قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، ثمانيا هي الظهر والعصر وسبعا المغرب والعشاء. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه. وطبعا يحمل على محمل آخر أنه جمع بينهم في وقت الظهر أو العصر، بالنسبة للظهر والعصر المغرب والعشاء في وقت المغرب أو العشاء، ولكن فهم المصنف هنا إن أو الشارح إن ما فيش بين لو في جمع بين الصلوات مثلا لعذر السفر مثلا أو المطر أو المرض على من قال بذلك ما يكونش في تطوع بينهم، لأنه قال ثمانيا جميعا يعني كأنه ما صلاش سنة بعد الظهر، صلى أربعة وأربعة، والمغرب والعشاء صلى ثلاثة وأربعة، ما صلاش المغرب وبعدين سنة المغرب وبعدين العشاء. فيقول باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. أورد في حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت، ومطابقة للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها، فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد. وطبعا كنا ذكرنا حديث ابن عمر لما قال لو كنت مسبحا لأتممت، إن الفريضة لما بتقصر يبقى لا تصلى النافلة، لأن إذا قصرت الفريضة فبالأول لا تصلى النافلة، فالسنة المرتبطة بالفرائض لا تصلى في السفر إلا سنة الصبح. أما ما لا يرتبط بالفرائض كقيام الليل مثلا أو صلاة الضحى أو التطوع بالتنفل بالصلاة في غير أوقات الكراهة فيمكن أن تصلى في الإيه في السفر. يقول فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد اللي هو ترجم به باب من لم يتطوع بعد المكتوبة، وده طبعا عند الجمع أو عند السفر. وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه لأنه ممكن يصلي بعد ذلك يعني، ولكن هو صلى 8 مع بعض وأربع وسبع مع بعض، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل. باب صلاة الضحى في السفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. قال حدثنا آدم وابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمر ابن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. والبخاري قسم الأخبار اللي جات له في صلاة الضحى قسمها القسمين، يعني قسم من لم يثبت صلاة الضحى وقسم يثبت صلاة الضحى، فجعل القسم اللي أثبت صلاة الضحى في صلاة الإيه في السفر، إنه كان يصلي الضحى في السفر، أما في الحضر فكان لا يصلي الضحى. وطبعا ليس معنى ذلك أن صلاة الضحى غير مستحبة يعني في الحضر، ولكن في أن السنة بتثبت ليس بالفعل وحده ولكن بالفعل وبالقول، يعني كان في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ركعتي الضحى. يورد ورد أحاديث بتبين النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى كان في بيت عتبان بن مالك وغير من الأئمة الأحاديث التي ثبت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا صلى الضحى. باب صلاة الضحى في السفر. ذكر في حديث مورق قال قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. أو لعل مظن ما يداوم على ذلك يعني، لأن لا يجمع الناس لها أو لا يداوم عليها كما يداوم على الفريضة لأن الصلوات خمس، ولكن لو فوت بعض الأيام يكون يعني إيه أقرب يعني. قال قلت فعمر ذكر في حديث مورق قال قلت لابن عمر أصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت أبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. يقول حديث أم هانئ في صلاة الضحى يوم فتح مكة، وقد أشكل دخول هذا الحديث في ريد ترجمة، وقال ابن بطال ليس هو من هذا الباب إنما يصلح في باب من لم يصلي الضحى، وأظنه من غلط الناسخ. وقال ابن المنير والذي يظهر لي أن البخاري لما تعرضت عنده الأحاديث نفيا كحديث ابن عمر هذا وإثباتا كحديث أبي هريرة في الوصية له أن يصلي الضحى نزل حديث النفي على السفر وحديث الإثبات على الحضر، ويؤيد ذلك أنه ترجم لحديث أبي هريرة صلاة الضحى في الحضر. وتقدم على ابن عمر أنه كان يصلي لو كنت مسبحا لأتمام، يعني كأنه يقول إن ابن عمر بيقصد هنا أنه إيه إنه كان لا يصلي الضحى في الإيه في السفر يعني. وأما حديث أم هانئ ففيه إشارة إلى أنها تصلى في السفر بحسب السهولة لفعلها. وقال ابن رشيد ليس في حديث أبي هريرة التصريح بالحضر، لكن استند ابن المنير إلى قوله ونم على وتر، فإنه يفهم منه كون ذلك في الحضر لأن المسافر غالبا حاله الاستيفاز وسهر الليل، فلا يفتقر لإصاء ألا ينام إلا عن وتر، وكذا الترغيب في صيام 3 أيام. قال ابن رشيد والذي يظهر لي أن المراد باب صلاة الضحى في السفر نفيا وإثباتا، يعني من أثبت ومن نفى، حديث عمر ينفي وحديث أم هانئ يعني يثبت، وحديث ابن عمر ظاهره نفي ذلك حضرا وسفرا، وأقل ما يحمل عليه نفي ذلك في السفر لما تقدم في باب من لم يتطوع في السفر عن ابن عمر قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على ركعتين، وهذا أيضا يدل على إيه؟ على أن السنة الرواتب لا تصلى في السفر. دليل ثالث قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد على ركعتين. قال ويحتمل أن يقال لما نفى صلاتها مطلقا من غير تقييد بحضر ولا سفر، وأقل ما يتحقق حمل اللفظ عليه السفر، ويبعد حمله على الحضر دون السفر فحمل على السفر لأنه المناسب للتخفيف لما عرف من عادة ابن عمر أنه كان لا يتنفل في السفر نهارا. قال وأورد حديث أم هانئ ليبين أنها إذا كانت في السفر حالة طمأنينة تشبه حالة الحضر كالحلول بالبلد شرعت الضحى وإلا فلا. قلت يظهر لي أيضا أن البخاري أشار بالترجمة المذكورة إلى ما رواه أحمد من طريق الضحاك بن عبد الله القرشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في السفر سبحة الضحى 8 ركعات. فأراد أن تردد ابن عمر في كونه صلىها أولا لا يقتضي رد ما جزم به أنس، بل يؤيد حديث أم هانئ في ذلك، وحديث أنس المذكور صححه ابن خزيمة والحاكم. قوله عن توبة بمثنى مفتوحة وواو ساكنة ثم موحدة مفتوحة وابن كيسان العنبري البصري تبعي صغير ما له عند البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر عن مورق بفتح الواو وكسر الراء الثقيلة، وفي رواية غندر عن شعبة عند الإسماعيلي سمعت مورقا الأجلي وبصري ثقة، وكذا من دونه في الإسناد وليس المورق في البخاري عن ابن عمر سوى هذا الحديث. قول لا إخاله اللي هو الحديث الأول أي لا أظنه، وكأن سبب توقف ابن عمر في ذلك أنه بلغه عن غيره أنه صلاها ولم يثق بذلك عمن ذكره، وقد جاء عنه الجزم بكونها محدثة. فروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن جاء المجاهد عن ابن عمر أنه قال إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثه. وسيأتي في أوائل الأبواب العمر من وجه آخر عن المجاهد قال دخلت أنا وعروة ابن زبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. ولكن هو يحمل أنهم كانوا يصلون جماعة، يعني جمع الناس للضحى كما يجمعون لصلاة التراويح في رمضان أو كما يجمعون للفريضة، فهذا هو البدعة. ولكن أصلا صلاة الضحى ليست بدعة طبعا هي سنة. يقول وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الحكم ابن الأعرج عن الأعرج قال سألت ابن عمر عن صلاة الضحى فقال بدعة ونعمة البدعة. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن سالم عن أبيه قال لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها يعني يصليها وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الشعبي عن ابن عمر قال ما صليت الضحى منذ أسلمت إلا أن أطوف بالبيت، ليس سنة الطواف يعني، أي فأصلي في ذلك الوقت لا عن نية صلاة الضحى بل عن نية الطواف. ويحتمل أنه كان ينويهما معا، وقد جاء ابن عمر أنه كان يفعل ذلك في وقت آخر كما سيأتي بعد 7 أبواب. يعني طبعا نفي ابن عمر لصلاة الضحى لا يعني أنها منفية إذا أثبتها بعض الصحابة يعني كأبو هريرة مثلا وفي حديث أم هانئ، لأن المثبت مقدم على النفي. الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذا ويجي آخر يقول ما صلى، نقول المثبت مقدم على النافي كما سيأتي بعد 7 أبواب من طريق نافع عن ابن عمر كان يصلي الضحى إلا يوم يخدم مكة، فإنه كان يخدمها الضحى فيطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين، ويوم يأتي مسجد قباء. وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الضحى إلا أن يخدم من غيبة، إنه يبدأ بالمسجد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي من سفر يبدأ المسجد يصلي فيه ركعتين. فأما مسجد قباء فقال سعيد بن منصور حدثنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان لا يصلي الضحى إلا أن يأتي قباء، وهذا يحتمل أيضا أنه يريد به صلاة تحية المسجد في وقت الضحى لا صلاة الضحى، ويحتمل أن يكون ينويهما معا كما قلناه في الطواف. وفي الجملة ليس في أحاديث ابن عمر يعني هذه ما يدفع مشروعية صلاة الضحى، لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع، فعدم العلم ليس علما بالعدم، أن الإنسان ما علم شيئا فهذا ليس معناه أن هذا الشيء لم يحدث، خاصة إذا أثبته آخر يعني. لأن نفيه محمول على عدم رؤيته لا على عدم الوقوع في نفس الأمر، أو الذي نفى صفة مخصوصة كما سيأتي نحوه في الكلام على حديث عائشة اللي هو إن صلاة الضحى جماعة يعني. قال عياض غيره إنما أنكر ابن عمر ملازمتها وإظهارها في المساجد وصلاتها جماعة لا أنها مخالفة للسنة، ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه رأى قوما يصلون فأنكر عليهم وقال إن كان ولا ود ففي، قال سألت وحرصت على أن أجد أحد من الناس يخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم هانئ بنت أبي طالب حدثتني فذكر الحديث. وعبد الله بن حارث هذا هو ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مذكور في الصحابة لكونه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبين ابن ماجه في روايته وقت سؤال عبد الله بن حارث عن ذلك ورفضه سألته في زمن عثمان والناس متوافرون، الناس يقصد الصحابة رضي الله عنهم. غير بالرفع لأنه يدل على قول أحد، لأنه بدل من قول أحد. أم هانئ هي بنت أبي طالب، أخت علي شقيقته، وليس لها في البخاري سوى هذا الحديث وحديث آخر تقدم في الطهارة. قوله دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى، ظاهره أن الاغتسال وقع في بيتها، وقع في الموطأ. ومسلم من طريق أبي مرة عن أم هانئ أنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل، وجمع بينهم بأن ذلك تكرر منه أنه اغتسل في بيتها وذهبت إليه في أعلى مكة فوجدته يغتسل. ويؤيد ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ، وفيه أن أبا ذر ستره لما اغتسل. وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته، ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل، فيصح القولان. وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه، والله أعلم. قول الثمان ركعات زاد كريب عن أم هانئ فسلم من كل ركعتين، أخرجه ابن خزيمة، وفيه رد على من تمسك به في صلاته في صلاتها موصولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل، مش صلى ثمانية مرة واحدة. وفي الطبراني من حديث ابن أبي أوفى أنه صلى الضحى ركعتين، وسألته امرأته فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين، وهو محمول على أنه رأى من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ورأت أم هانئ بقية الثمان، وهذا يقوي أنه صلىها مفصولة يعني ركعتان ركعتان، والله أعلم. قوله فلم أرى صلاة قط أخف منها، ومن كلام أم هانئ يعني من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم في أواخر أبواب التقصير بلغ ليخص الصلاة، فما رأيته صلى صلاة قط أخف منها. وفي رواية عبد الله بن حيث المذكورة لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك متقارب، أنه كان بيصلي يعني صورة قصيرة حتى كان القيام بيبقى قريب من الركوع والسجود. واستدل به على استحباب تخفيف صلاة الضحى، وفيه نظر لاحتمال أن يكون السبب فيه التفرغ لمهام مهمات الفتح لكثرة شغله به، وقد ثبت من فعلي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى فطول فيها، أخرجه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة. واستدل بهذا الحديث على إثبات سنة الضحى، وحكى عياض عن قوم أنه ليس في حديث أم هانئ دلالة على ذلك، قالوا إنما هي سنة الفتح أو صلاة الفتح كما يقولون، وقد صلاها خالد بن وليد في بعض فتوحيه كذلك. وقال عياض أيضا ليس حديث أم هانئ بظاهر في أنه قصد صلى الله عليه وسلم بها سنة الضحى، وإنما فيه أنها أخبرت عن وقت صلاته فقط، وقد قيل إنها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من حزبه فيه، وكان ما ينام عن وتره بالليل يصلي بالنهار بدل 11 ركعة يصلي 12 ركعة في وقت الضحى، فلعله كان في ذي الليلة يعني ما صلى بالليل فإيه فصلى بالنهار. وتعقبه النووي بأن الصواب صحة الاستدلال به لما رواه أبو داود وغيره من طريق كريب عن أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى، ولمسلم في كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عن أم هانئ في قصة اغتساله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى، ففي تصريح أن سبحة الضحى ليس قضاء لحزبه بالليل. وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق عكرمة بن خالد عن أم هانئ قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فصلى ثمان ركعات فقلت ما هذه؟ قال هذه صلاة الضحى. واستدل بها على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، واستبعده السبكي ووجهه بأن الأصل في العبادة التوقف، وهذا أكثر ما ورد يعني في ذلك من فعل صلى الله عليه وسلم، وقد ورد من فعله دون ذلك حديث ابن أبي أوفى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين، أخرجه ابن عدي. وسيأتي من حديث عدبان قريبا منه أنه صلى أيضا ركعتين في بيت عدبان بن مالك. وحديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى أربعا، حديث جابر عند الطبراني في الأوسط أنه صلى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات. وأما ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم ففيه زيادة على ذلك حيث أنس مرفوعا من صلى الضحى 12 ركعة بني له بنى الله له قصرا في الجنة، أخرجه الترمذي واستغربه، استغرب يعني قال غريب، يعني الترمذي ما يقول غريب يبقى ضعيف، وليس في إسناده من أطلق عليه الضعف. وعند الطبراني من حديث أبي الدرداء مرفوعا من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين، ومن صلى أربعا كتب من التائبين، ومن صلى ستا كفي ذلك اليوم، ومن صلى ثمانيا كتب من العابدين، ومن صلى 12 بنى الله له بيتا في الجنة، وفي إسناده ضعف أيضا. وله شاهد من حديث أبي ذر رواه بزار وفي إسناد ضعف أيضا. ومن ثم قال الروياني ومن تبعه أكثرها 12. وقال النووي في شرح المهذب والمجموع في حديث ضعيف كأنه يشير إلى حديث أنس، لكن إذا ضم عليه حديث أبي ذر وأبي الدرداء قوية وصلح الاحتجاج به. ونقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هاني وهو كما قال، ولهذا قال النووي في الروضة أفضلها 8 وأكثرها 12، ففرق بين الأكثر والأفضل، ولا يتصور ذلك إلا في من صلى 12 بتسليمة واحدة فإنها تقع نفلا مطلقا عند من يقول إن أكثر سنة الضحى 8 ركعات. فأما من فصل فإنه يكون صلى الضحى وما زاد على 8 يكون له نفلا مطلقا، فتكون صلاته 12 في حقه أفضل من 8 لكونه أتى بالأفضل وزاد. يقول قد ذهب قوم منهم أبو جعفر الطبري وبه جزم الحليمي والروياني من الشافعية إلى أنه لا حد لأكثرها، وده قول جديد يعني. والروية من طريق إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى، قال كم شئت. وفي حديث عائشة عند مسلم كان يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء. وهذا الإطلاق قد يحمل على التنفيذ فيؤكد أن أكثرها 12 ركعة والله أعلم. وذهب يعني آخرون إلى أن أفضلها 4 ركعات. فحكى الحاكم في كتابه المفرد في صلاة الضحى عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى الضحى 4 لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، حيث أبي الدرداء وأبي ذر عند الترمذي مرفوعا يعني عن الله عز وجل حديث قدس ابن آدم أركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، وحديث نعيم بن حماد عند النسائي وحديث أبي أمامة وعبد الله بن عمرو والنواس بن سمعان كلهم بنحوية عند الطبراني، وحديث عقبة بن عامر وأبي مرة الطائفي كلاهما عند أحمد بنحوية، وحديث عائشة عند مسلم كما تقدم، وحديث أبي موسى رفعه من صلى الضحى 4 بنى الله له بيتا في الجنة، أخرجه الطبراني في الأوسط، وحديث أبي أمامة مرفوعا أتدرون قوله تعالى وإبراهيم الذي وفى قال وفى عمل يومه 4 ركعات الضحى، أخرجه الحاكم. وجمع ابن القيم في الهدي لوزاد المعاد الأقوال في صلاة الضحى فبلغت 6، الأول مستحبة واختلف في عددها، فقيل أقله ركعتان وأكثرها 12، وقيل أكثرها 8، وقيل كالأول لكن لا تشرع 6 ولا 10، وقيل كالثاني لكن لا تشرع 6، وقيل ركعتان فقط، وقيل 4 فقط، وقيل لا حد لأكثرها. القول الثاني لا تشرع إلا لسبب، يعني قلنا الأول نهائي مستحبة، الثاني لا تشرع إلا لسبب، يعني كالنبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة مثلا واحتجوا بأن صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب عدبان بن مالك لما طلب منه أن يصلي فصلى في بيته، وأيضا في فتح مكة واحتجوا بأن صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا بسبب، واتفق وقوعها وقت الضحى. وتعددت الأسباب في حديث أم هانئ في صلاته يوم الفتح كان بسبب الفتح، وأن سنة الفتح أن يصلي 8 ركعات. ونقله الطبراني من فعل خالد بن وليد لما فتح الحيرة. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى الله عليه وسلم صلى الضحى حين بشر برأس أبي جهل، وهذه صلاة شكر كصلاة يوم الفتح. وصلاته في بيت عدبان إجابة لسؤاله أن يصلي في بيته مكانا يتخذه مصلى، فاتفق أنه جاء وقت الضحى فاختصره الراوي فقال صلى في بيته الضحى. وكذلك حديث بنحو قصة عدبان مختصرا قال أنس ما رأيته صلى الضحى إلا يومئذ، وحديث عائشة لم يكن يصلي الضحى إلا أن يجيء من مغيبه، لأنه كان ينهي عن الطروق ليلا، أن الإنسان يدخل عليه ليلا يعني بعد غيبة يعني حتى يعني تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، ولكن لو كان أخبرهم بالتليفون أو يعرفون ميعاد حضوره يعني فلا بأس. نهى عن الطرق ليلا فيقدم في أول النهار فيبدأ بالمسجد فيصلي وقت الضحى. قول الثالث لا تستحب أصلا، وصح عن عبد الرحمن بن عوف أنه لم يصليها، وكذلك ابن مسعود. القول الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارة بحيث لا يواظب عليها، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد. الحجة في حديث أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا يصليها، أخرجه الحاكم. وعن أكثر كان ابن عباس يصليها 10 ويدعها 10. وقال الثوري عن منصور كانوا يكرهون أن يحافظوا عليها كالمكتوبة. وعن سعيد بن جبير أنه إني لا أدعها وأنا أحبها مخافة أن أراها حتما عليا. الخامس تستحب صلاتها والمطاب عليها في البيوت، أن لا الصلاة في المسجد يعني أي للأمن والخشية المذكورة أنه يظن أنها كالفريضة يعني. السادس أنها بدعة صح ذلك من رواية عروة عن ابن عمر وسئل أنس عن صلاة الضحى فقال صلوات خمس وعن أبي بكر أنه رأى ناسا يصلون الضحى فقال ما صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في صلاة الضحى في جزء مفرد وذكر الغالب لهذه الأقوال مستندا وبلغ عدة رواة الحديث في إثباتها نحو 20 نفسا من الصحابة. طبعا الراجح يعني أن هي سنة وأنها ثبتت يعني بالإبل والمثبت المقدم على النافي ولكن لو تركها العبد يعني كل أسبوع أو 15 يوم أو كل شهر مرة يكون أقرب يعني حتى لا يظن أنها كالفريضة يعني. لطيفة روى الحاكم من طريق أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي الضحى بسور منها والشمس وضحاها والضحى انتهى وانسبت ذلك ظاهرة جدا. فنكتفي بهذا القول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.